لا مش ده خالص. لما اسيس يطلع لهم باسم الاب والابن والروح القدس يبقى بيئه الكفر. لما يطلع يلبس الصليب قدامهم ويمسكه يبقى بيقول بالكفر، بخلاف يعني لا يجوز ان يكره على ذلك. لو هيكره ايوه ماشي، يبقى ساعتها ما يبقاش اختيارا قدام الناس. هذا يعتبر لبس الجينز والبدل والكرافات من تشبه بالكفار، هم يعتبرونه كذلك، الكفار يعتبرونه كذلك. بعض الناس يرى جواز الاحتفال بعيد الميلاد، يقول عيد ميلاد عيسى العبد الرسول النبي وليس الرب، كذلك القيامة. القيامة بقى تجيبها ازاي؟ تجيبها ازاي اذا كان هو بيعتقد انه صلب يوم الخميس وقام من الاموات؟ وبعدين كنا بقول لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ابطل البطل. وبعدين هو ما بيحتفلش بعيد ميلاد العبد الرسول، هو بيحتفل بعيد ميلاد الرب الاله. يبقى انت تقول له كل سنه طيب، ايه بقى يعمل بقى حفل، يعمل حلاوه في يوم عيد الميلاد ومع ان ده لا يجوز؟ هذا كلام باطل، والرد عليه ان ده دخل في التشبه. دارت مناقشة على الاستاذ بركات بيني وبين احد الاشخاص حساسه النقاب انها ليست من الدين، كان الرجل اذا حضرت امراته امراه منقبه فهو لا يعلم اذا كانت تحت النقاب امراه ام رجل. يا سلام. كما قرات في احدى المجلات في تفسير ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذين، ما شرعت لان فيما مضى كان الامام لا يرتدين النقاب، فاوجب القران على الحره لبس النقاب لان الاماء كنا يفعلن بعض الفواحش، كان النقاب مجرد تفريق الامة عن الحره. الرد على الشباب ده في كتاب الشيخ محمد اسماعيل بتاع بل النقاب واجب، بل النقاب واجب، هتلاقي ردود كويسه. شراء البيبسي كولا والكوكا كولا واكل الكنتاكي والماكدونالد ما حكمها؟ ليست بمحرمه، هي ليست بمحرمه، وان كان يعني هم وجود المحلات دي اصلا هي عندهم تدعيم للاقتصاد يعني، لكن هي في الحقيقه ماكولات. لا لا ده كلام فارغ ده. لا اله يا رجل ولا مكه ايه ده كلام فارغ يا رجل، ده ناس مرضى نفسيين اللي اخترعوا الكلام اللي بيقول عليه ده. كل يتخيل اي شبهه كده، ده دي ايه الحق دي البتاع دي شكلها كده؟ لا، وحد هيجيب اصلا من رايه كل مره عشان يقرا عايز تبعت واحد له رساله ويعني ايه لا محمد لا مكه؟ ده كلام له معنى اصلا؟ هو يعني ايه لا مكه؟ انت قلت لا مكه بعد مكه اتلغت، لا واشنطن اتي يعني. واحد قال كده الناس اللي حطوا مش كده؟ لو واحد قال كده الناس هتضحك عليه، لان فعلا واحد قال لا مكه ايه لا مكه؟ واخد بالك؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم ده هيخفى على الناس؟ ده كلام فارغ يا راجل، ده دعك من هذا. ها؟ خواء فيكس. الناس فعلا مش فاضيه غير الكلام ده. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. هل المقصود ان الذين يقاتلون بعيني؟ لا، عموم المسلمين سواء مني او من غير من قومي او من غيرهم قطعا. يعني الروس بيحاربونا احنا دلوقتي، طالما بيحاربوا ليه؟ الشيشان الصرب حاربونا وما زالوا يحاربونا طالما حاربوا المسلمين في البوسنه. الهند بتحاربنا طالما هي حاربت المسلمين في كشمير. روسيا ايه؟ الشيعه؟ مين دول؟ الروس مش هيعتبروا اهل كتاب؟ ليه؟ عشان ايه؟ منهم ملحدين ومنهم اهل كتاب. لا يجوز، وحتى لو كان بيع وشراء معا ما مش مشكله، القضيه مش قضيه البيع والشراء، قضيه ان احنا نقول احنا لا نحرص على وحده اراضي روسيا. واخد بالك؟ نحن ضد الانفصال عن روسيا. اهو ده بقى عداوه للمسلمين. لا ما يجوزش سبه حتى لو كان يستحق عقاب معين، بس ما يجوزش سبه. سيدة جار لنا حينما اخبرناها بان هناك من النصارى ما اثنين نصارى اسلموا واشاروا ذلك، فقالت ليتهم ظلوا على دينهم ولو كانوا يهود حتى ايه حتى افصل من معاشرتهم. اعوذ بالله، حتى افضل معاشرتهم المسلمين. واشتهر عندها محبه النصارى، وقالت ايضا انها دلوقتي النصارى انها لو كانت مسلمه لكانت كذا وكذا، وثبت. فنعوذ بالله، هذا الكلام كله رده والعياذ بالله. الثلاث كلمات انصحوها، كرروا النصيحه لعلها تتوب الى الله. الاخ بيقول نرجو تحذير الاخوه من التكفير خوفا من يستغلوا مقدمات الكلام لنتائج معينه ويكفرون اشخاصا بعينهم رغم ضعف الاخوه في اقامه الحجه. قطعا

ولا تجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى. وسكت. نرجو توضيح الآية. نكملها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. دول هم قبل ما يسمعوا القرآن أقرب الناس مودرين. زي النجاشي قبل ما يسمع القرآن كان بيستقبل الصحابة استقبال طيب، لما سمع القرآن بكى وقال لا يزيد عيسى على ما ذكرت مثل هذه ولا حتى زي ذي. هو عيسى زي ما انت قلت وآمن عندما تأتوا القرآن، لكن طبق الآية دي على من يسمع القرآن فيكذبه ويسمع الرسول فيكذبه يسمع بالرسول فيكذبه ويظل على شركه بالله، يبقى فين آمنا فاكتبنا مع الشاهدين؟ يبقى ده دخل في قوله عز جل لقد إن الذين تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى النصارى اللي بيقولوا أن الله فليس رسلا من الذين أشركوا. إذا قام الإنسان بعد الفجر بكثير مثل الساعة العاشرة هل يصلي سنة الفجر أو لا؟ أم يبدأ بالفرض؟ والله هو نايم غصب عنه ولا نايم باختياره؟ إذا نايم غصب عنه يبقى يطلع يصحى قصدي يصلي السنة وأن يصلي الفرض. أخ أثبت على أخيه الحجة في كفر النصارى وعلى مصاحبتهم والعمل معهم ومع ذلك عاند. لا، في فرق. عاند في إيه؟ في أنه مشغلش معهم؟ مين قالك أن العمل معهم أصلا حرام؟ ده يدل ان انت ما قمتش حجه ولا حاجه، لان انت كايد ده ما غلط. ممكن يشتغل معاهم، العمل معاهم دي هنجيبها ان شاء الله، البيع والشراء والاجاره جائزه. انت منين بقى يبقى انت واضح ان انت ما انتش عارف المساله اصلا؟ اما كفرهم فنعم، هو عاند في كفرهم يعني بعد ما وضحت له اعتقادهم والايات قال لك لا مش كفره، ولا هو راح يشتغل معاهم برضه؟ فالكلام نحتاج الى تفصيل. يقول نريد زياده البغض في قلوب الكفار. شوفهم بيقولوا ايه على ربنا وبيعملوا ايه في المسلمين وانت تبغضهم تلقائيا. بيقول انا مسافر لامريكا، ايه نصيحتك؟ ما تسافرش. هل يجب علينا تعلم عقيدة النصارى الشبهتين الباطلة لدعوات الاسلام؟ حتى لا، ده الواجب علينا احنا نعرف بس ما بيعتقدوا عشان نرد على باطلهم اعتقادهم. اما الشبهات الباطله فمش محتاجين، لانها شبهات اصلا هي متناقضه في نفس كل انسان. القران يكفينا. لو شويه لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام مع توضيحه ان لا يجوز بدؤهم بالتحيه لان التحيه اكرام. اذا لقيتهم في الطريق فاضطروا الى اضيقه، يعني ليس له صدر الطريق. هل يجوز لشخص ان يتساهل في القاء السلام عليهم؟ لا. او الرد بحجه انه يريد يريه الانسان يعمل بحسن معاملتهم من غير ما يبدا بالسلام، يرد عليهم التحيه. نعم نعم. اه تحيه. يقول لم يكن في مسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.